بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع دروسنا في سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام الحافظ ابن داود رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما، قال: كتاب الطهارة، باب ما ينهى عنه أن يستنجى به. قال: حدثنا يزيد بن خالد قال حدثنا مفضل عن عياش أن شييم ابن بيتان أخبره بهذا الحديث أيضا عن أبي سالم الجيشاني عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يذكر ذلك، وهو معه مرابط بحصن باب أليون. قال أبو داود رحمه الله: حصن أليون بالفسطاط على هذا جبل. هذا كله أيها الإخوة ما يتضمنه الحديث، هذا مر بنا في الحديث الذي أطول من الذي ورد فيه ذكر رويفع وتوصية الرسول صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لحل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا فإن محمدا بريء منه. هذا سبق الحديث، هذا له ارتباط به، وهذا يبين لنا كيف تم ذلك، وأنه كان مع عبد الله بن عمرو بن العاص، وكان كما هو معلوم في الأصل الذي افتتح مصر إنما هو عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، وأنه حصل هنا الحديث يعني يتكلم عن الحصون، ومن ذلك الحصن الذي ذكره، والحصن هو المكان الذي يتحصن به، أي يكون فيه الناس ماذا؟ تجنبا للعدو، أي يحتمون به من العدو، والعادة أن يكون مكانا مرتفعا بحيث لا يوصل إليه. الآن تغيرت الأمور وأصبحت هناك طائرات ودبابات، لكن لا مانع من وجود حصون ومن التترس ومن أخذ الحيطة، ولكن قبل ذلك كما قال سبحانه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فلا بد من الإعداد. وإذا كان هذا في حق الناس عامة، فينبغي أن يكون المسلمون أسبق إلى ذلك. إذن هو يحكي لنا ما كان منه. ما هي الفسطاط؟ هذه هي مصر القديمة كما هو معلوم، ولا يزال أيضا فيها مسجد عمرو بن العاص، ويصلى فيه وتقام فيه الصلوات الخمس والجمعة، وهي الآن تعرف بمصر، بمصر القديمة. قال أبو داود رحمه الله: وهو شيبان بن أمية يكنى أبا حذيفة. قال الألباني رحمه الله: صحيح الإسناد. قال أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نتمسح بعظم أو بعر. قال الألباني رحمه الله: صحيح في مسلم. يعني هذا تكررت الأحاديث فيها أيها الإخوة أنه لا يجوز ماذا؟ أن يستجمر الإنسان بروث الذي قال عنه رجيع، ولا كذلك بعظم، وسيأتي بعد ذلك في حديث: ولا حممة. وهذه كلها بينها الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الروث أو الرجيع إنما هو طعام لدواب الجن، والعظم إنما هو للجن نفسهم، هو طعامهم. وأما الحممة فإنهم يحتاجون إليه أيضا في إيقاد نيرانهم، فهم الصحيح يأكلون. هناك خلاف بين العلماء، هل هم يأكلون أو مجردا يشم الرائحة، الصحيح أنهم يأكلون كما يأكل الإنس، وأنهم أيضا يوقدون النيران، قد مر ذلك أو سيأتي ذلك في حديث الوفود. هذه كلها أيها الأخوة، والرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن التقى بهم وبين لهم أن كل عظم ذكر اسم الله سبحانه وتعالى عليه فإنهم سيجدونه أوفر ما يكون من اللحم، أي أن الله سبحانه وتعالى يكسوه من اللحم. هذا الكلام بمن؟ هذا بالنسبة لمؤمن الجن، لأن فيهم المؤمن وفيهم غيره. والعلماء كذلك كما سيأتي اختلفوا، أو كما سنشير إليه، اختلفوا فيما يتعلق بالمؤمنين من الجن، ما حكمهم؟ هل هم كالإنس أو يختلفون؟ قال أبو داود رحمه الله: حدثنا حيوة بن شريح الحمصي قال: أخبرنا ابن عياش عن يحيى ابن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قدم وفد الجن على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وجاء الحديث: قدم وفد الجن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، ما هو الوفد؟ وكيف قدم الجن على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأين ومتى قدموا؟ أما الوفد فهو أيها الإخوة ما يكون من مجموعة من الناس يأتون للبلاد، يطرقون بلادا لغرض من الأغراض، وربما يأتون لشخص معين من كبير أو رئيس أو أمير أو غير ذلك. والرسول عليه الصلاة والسلام كانت تأتيه الوفود من أنحاء الجزيرة، لأن الإسلام بعد أن امتد وانتشر في آفاق هذه الجزيرة أخذت الوفود يأتون إلى المدينة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلنوا إسلامهم. ولذلك سمي العام التاسع من الهجرة سمي بعام الوفود، وله قصة معروفة، حتى إن من حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على استقبال الوفود وتهيئة الأمور لهم وأيضا تيسير أمر الإسلام عليهم أنه قد يغفل عن بعض السنن. ولذلك في قصة حديث عائشة لما قالت رضي الله تعالى عنها: ركعتان ما تركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا ولا حضرا، الركعتان قبل الفجر والركعتان بعد العصر. أما الركعتان قبل الفجر فهذه لا إشكال فيها، لأن الرسول فهي السنة الراتبة، والرسول عليه الصلاة والسلام قال فيها: إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم هي خير لكم من حمور النعم، ألا وهما الركعتان قبل الفجر. لكن الصلاة بعد العصر، بعد العصر وقت نهي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن أوقات خمسة، ومنها من بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. فكيف كان الرسول في حديث عائشة يداوم على الركعتين؟ أشكل ذلك على عبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن مسورة وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة، فأرسلوا كريبا مولى بن عباس إلى عائشة يسألها عن ذلك، قالوا: أنت قلت ذلك والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة بعد العصر. فأحالتهم إلى أم سلمة زوج الرسول صلى الله عليه وسلم، زوجته الأخرى رضي الله تعالى عنهما، فقال: سئل رسول الله عن الركعتين بعد العصر فقال: هما الركعتان بعد الظهر، أتاني وفد من بني عبد القيس بإسلام قوم فشغلوني عن الركعتين. الشاهد هنا: أتاني وفد من بني عبد القيس بإسلام قوم فشغلوني عن الركعتين، يعني السنة الراتبة بعد الظهر، فهما هاتان، إذا انقضاهما عليه الصلاة والسلام. إذا الجن جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني جاءوا أين هذا؟ هذا كان بمكة. إذا الوفد جاء إلى رسول الله بمكة، وكان ذلك أيضا بعد البعثة وقبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. قالوا: وكان عددهم 9 نفر، يعني كانوا 9، وجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسمعوا منه. المؤلف هنا لم يفصل رحمه الله تعالى، ولكن جاء حديث في صحيح مسلم عن طريق علقمة تلميذ عبد الله بن مسعود أنه سئل، أي علقمة: هل كان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رسول الله ليلة الجن، لأنه سيأتي هناك في الصلاة ما يتعلق أو بالوضوء ما يتعلق هل يجوز الوضوء بالنبيذ أو لا، ويأتي الكلام عن حديث الجن. فقال علقمة سألت عبد الله بن مسعود، يعني هو سأل وأشكل عليه الأمر، فسأل عبد الله بن مسعود هل كان أحد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال لا، لم يكن أحد منا، ولكن افتقدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فقدوا غاب عنهم ذات ليلة، فأصابهم القلق والهم والخشية والخوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فبتنا شر ليلة، فلما أصبح الصبح وإذا برسول الله صلى الله عليه يقدم من قبل حراء، يعني من جهة جبل حراء. قال فاستقبلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرناه بما أصابنا وأننا خشينا عليه وأننا بتنا شر ليلة. فقال عليه الصلاة والسلام أتاني داعي الجن، أتاني داعي الجن أي وفد الجن، أتاني داعي الجن فذهبت معه، أي انطلق معهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكانه. قال فقرأت عليهم القرآن، وأراد أن يوقف أيضا أصحابه على ذلك الأمر مع أنهم صدقوه في الأمور الغيبية في أمور السماء، ولكن أراد أن يريهم حقيقة الأمر، فأراهم أماكن وجودهم وأماكن إيقادهم النار. جاء في الحديث أنه طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ما يتعلق بالعظم والرجيع، لأنه طعام لهم وطعام لدوابهم، فأخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أو أعطاهم أن كل عظم ذكر اسم الله عليه سبحانه وتعالى فإنه سيكون أوفر من اللحم. إذن الرسول قرأ عليهم القرآن، والحقيقة أن الرسول التقى بهم، بل هذا ثابت في كتاب الله عز وجل، إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. والله سبحانه وتعالى يقول في آخر سورة الأحقاف وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا أخذ بقلوبهم. لأن القرآن أيها الإخوة إذا أصغى إليه الإنسان ووعاه وانتبه له يأخذ بمجامع قلبه ويسيطر على أحاسيسه، كما في قصة المغيرة، الوليد بن المغيرة عندما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد إن كنت تريد مالا جمعنا لك مالا حتى تكون أغنى أهل الدنيا، وإن كنت تريد رئاسة جعلناك رئيسا علينا، إن كنت تريد ملكا، وإن كنت تريد زوجة اخترنا لك أجمل وأحسن النساء. فلما فرغ قال له الرسول صلى الله عليه وسلم استمع إلي، فقرأ عليه سورة فصلت، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يؤمنون، إلى أن وصل إلى قوله فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فما كان من الوليد إلا أن يضع يده على فم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كف عن ذلك يا ابن أخي، لأن القرآن سيطر عليه، ولكن الكفر أيضا كان متعمقا فيه. فرجع إلى قومه وأخبره بأنه استمع إلى كلام ليس من كلام البشر، وإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه وإنه ليس من كلام البشر، ولكن العناد وقولهم وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون منعه ذلك من أن يدخل في الإسلام. إذن الله تعالى يقول وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا، يعني حضروا استماع، قالوا أنصتوا، يوصي بعضهم إلى بعض لأنهم تأثروا بالقرآن. فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وأمنوا به. القرآن أيها الإخوة إذا أصغى إليه أي إنسان وأدرك معانيه لا شك أنه يترك أثرا في ذلك. فما بالكم إذا كان المستمع إليه مؤمنا. وكان أحد العصاة الذي تحول بعد ذلك إلى أن صار قدوة للصالحين كان لصا كبيرا وكان يخشاه الناس، فتسلق ذات يوم سور بيت ليسرق من ذلك البيت، فسمع قارئا يقرأ: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق إلى آخر الآيات، فقال: بلى بلى وعاد. إذن أيها الإخوة الجن تأثروا بالقرآن، ومن هنا تكلم العلماء عن الجن، والجن كغيرهم فيهم المؤمن والكافر، والكلام عن المؤمنين. فهل هم يعذبون؟ الجواب نعم يعذبون. الله تعالى يقول: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. والجنة إنما هم الجن. هل هم أيضا يدخلون الجنة الصحيح أو أنهم يهلكون فيقال لهم كونوا ترابا كالحال بالنسبة للدواب؟ الصحيح أيضا أنهم يدخلون الجنة وأنهم يطعمون ويسعدون كما يسعد غيرهم، لأن ذلك كله عاقبة وجزاء إيمانهم. إذن هذا الوفد جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهم طلب، ذلك الطلب أن هناك أشياء يعني ترمى من قبل الناس هم يستفيدون منها. فهناك مثلا إذا أوقدت نارا تخلف النار الفحم، هذا الفحم إنما يحتاجون إليه في إيقاد نيرانهم. العظم الذي يرمى يكسى لحما فيصير طعامهم. والروث، روث الدواب هذا منع من أن يستخدمه الإنسان في الاستجمار لنجاسته على القول بنجاسته، وأيضا لأنه طعام ماذا؟ دواب الجن. قال عن عبد الله بن مسعود قال: قدم وفد الجن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: يا محمد إنه أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة. نقف هنا، قالوا يا محمد ثم قالوا إنه قومك. إذن هنا قالوا يا محمد، هذا كان في أول الأمر، يعني في أول الرسالة كان ينادى الرسول عليه الصلاة والسلام بهكذا، فنزل قول الله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا. أنا أنادي صاحب وأقول: يا محمد يا علي يا زيد يا بكر، لكن رسول الله تقول يا رسول الله، يقال يا رسول الله يا نبي الله. هذا بعد أن نزلت الآية: لا تجعلوا دعاء الرسول يعني دعاؤكم ونداؤكم للرسول كدعاء بعضكم بعضا، لأن هذه الكلمة لما يقال يا محمد فيها جفا، والله سبحانه وتعالى قد خص بخصائص عظيمة. قال رحمه الله تعالى قال: فقالوا يا محمد إنه أمتك أن يستنجوا بعظم. إنها أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو حممة. بعظم معروف العظم هذا الذي يلقى، الذي بعد أن يوكل اللحم الذي عليه يرمى. والروث هو الرجيع، هو روث الدواب، يسمى رجيع ويسمى ماذا؟ بعرة إلى آخر ذلك. وأما الحمم فهو ما يحصل بعد إيقاد النار، وهو ما يعرف بالفحم، يعني مخلفات النار، فشيء لطعامهم وهو العظم يأكلونه هم، والثاني تأكله دوابهم وهو البعر، والثالث يستخدمونه في إيقاد نيرانهم. إذن هذه أمور الرسول صلى الله عليه وسلم وعدهم بها ونهى أصحابه عنها ليستفيد منها أولئك الأقوام. قال فإن الله عز وجل جعل لنا فيها رزقا. قال شوف العلة، أن الله تعالى جعل لنا فيها رزقا، فكما أن للمؤمنين للإنس رزق في الطعام من القمح والذرة والشعير واللحم والفاكهة وغيرها، هم أيضا جعل الله سبحانه وتعالى لهم رزقا في تلك الأشياء التي مر ذكرها. قال فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الألباني رحمه الله تعالى صحيح، قال فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الاستنجاء بالأحجار. باب الاستنجاء بالأحجار، وسيأتي الاستنجاء بالماء. والاستنجاء أيها الإخوة بالأحجار ليس فيه خلاف، يعني لا خلاف بين العلماء، العلماء مجمعون على أنه يجوز الاستجمار بالحجارة، وأن الاستجمار السنة ليكون بأحجار ثلاثة، لأن الثلاثة وتر، والله وتر، وهو سبحانه وتعالى يحب الوتر، وإذا لم يستطع الإنسان أن يعثر على ثلاثة حجار فعثر على حجر ذي شعب ثلاث فإنه يكفي في ذلك، وإن لم يجد لو حصل أقل من ذلك فالمهم أن ينقي. السؤال هنا، هل الحجارة فعلا تنقي النجاسة؟ مع أن العلماء أجمعوا عليه. الآن سيأتيكم في الاستنجاء بالماء، هناك قول لبعض العلماء يخالف، يرى أنه مكروه، وإن كان جماهير العلماء لا يرون ذلك، لكن هنا بالنسبة للحجارة ليس فيها خلاف. هل الحجارة إذا أخذها الإنسان واقتصر عليها دون الماء، لأن هناك الماء والحجارة، وهناك الحجارة وحدها، وهناك الماء، والكل مجزئ وأفضلها الجمع، فالحجارة إذا نقى الإنسان بها النجاسة غائطا كانت أو بلل هي تترك أثرا، لا تزول العين مطلقا أبدا، يبقى شيء من ذلك، والذي يزيلها حقيقة إنما هو الماء. ولذلك العلماء لما ذكروا أسباب التخفيف في الشريعة الإسلامية ذكروا من ذلك عموم البلوى، العسر يعني الصعوبة وعموم البلوى، وذكروا مما تعم بالبلوى أشياء كثيرة، منها طين الشوارع، منها الحبوب التي تكون ببدنك فيخرج فيها دم، منها ذرق الطير إذا كنت في المسجد، منها مثلا أن الدماء اليسيرة التي يعني لا تسيل، ومنها أيضا أثر الاستجمار، وهذا محل الشاهد، قد تأخذ حجر وتستجمر بعد الغائطة والبول تصح صلاتك، هذا تخفيف من الله سبحانه وتعالى، وإلا في الحقيقة لو دققت النجاسة لم تزل كليا. إذن يرشدنا الرسول عليه الصلاة والسلام أننا نستجمر بالحجارة، يعني ننقي مكان البول والغائط بها. قال حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن مسلم ابن قرط عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، يعني عروة بن الزبير وعائشة هي خالته رضي الله تعالى عنها، قالت إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار. إذا ذهب، إذا أراد أن يذهب إلى مكان الغائط، يعني الذي يقضي فيه حاجته يخرج فضلته، فإنه أو يتبول كذلك، فإنه يأخذ معه ثلاثة حجار صغيرة ليست كبيرة، لأن القصد يستخدم كل واحد منها مرة، هذه هي السنة، أن يذهب الإنسان بحجارة ما لم تكن موجودة بجواره، ليس شرطا يحملها، إذا كان سيذهب إلى مكان والحجارة موجودة فيه فيكتفى بذلك. هذه الحجارة ماذا يستخدمها؟ لإزالة الفضلات النجسة التي تخرج منه، فليذهب بثلاثة أحجار، وهذا دليل على صحة الاستجمار، وأن ذلك جائز، وأن الإنسان إذا اقتصر عليه ثم بعد ذلك توضأ وصلى فصلاته صحيحة ولا يتطرق إليها أي شك. وقلت لكم الاستجمار أجمع عليه العلماء دون خلاف بينهم. قال: فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن. يستطيب ما معنى؟ يعني يستطيب ينزه نفسه، يستطيب يعني يستجمر بها ويستنجي. يعني هم يقولون عن الاستجمار بأن يعبرون عنه بالاستجمار إذا كان بالحجارة، وإذا كان بالماء يقولون يستنجي، وكل واحد منهما صالح للآخر. لك أن تقول استجمر بالماء أو بالحجارة، استنجى بالماء أو بالحجارة، كل جائز. لكن إذا أردت التفريق فالماء ماذا للاستنجاء وماذا الحجارة للاستجمار. إذن هذه يذهب بها وينقي بها ما يعلق من ذلك. يستطيب يعني يطيب نفسه، بمعنى ينقي مكان العذرة أو البول فيزيل ذلك. قال: يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه. فإنها تجزئ عنه يعني تكفيه والحمد لله. وقلنا كثيرا هذه الشريعة قامت على التيسير، يريد الله بكم اليسر وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله أن يخفف عنكم، وفي الحديث يسروا ولا تعسروا. إذن هذا تيسير من الله سبحانه وتعالى وتخفيف على عباده، أنك إذا كنت في مكان وليس عندك ماء، أو حتى في مكان وعندك الماء، لك أن تقتصر على الحجارة. نعم. قال الألباني رحمه الله تعالى: حسن. قال أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن عمرو بن خزيمة عن عمارة ابن خزيمة عن خزيمة ابن ثابت رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الاستطابة فقال: بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع. أنتم تعلمون الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يسألون عن أمور دينهم، وهذا واجب كل مسلم. يعني الإنسان إذا أشكل عليه أمر من الأمور فإنه يجب عليه أن يسأل ولا يجتهد في الأمور التي لا يدركها. ومن هنا رأى كثيرا من الإخوة في الحج تزل أقدامهم ويقعون في أخطاء، أحيانا يرتكبون محظورات، كل ذلك أنه استحى وامتنع أن يسأل عن الحكم، فبعد ذلك يجد نفسه قد وقع في أمور لا يجوز له أن يقع فيها. إذن آفت ماذا؟ السؤال العين. ولذلك في قصة جابر لما كانوا في سفر فأصيب رجل، يعني أصابه حجر، يعني شج الرجل ثم عصب جرحه، فأجنب تلك الليلة، يعني احتلم تلك الليلة، فسأل أصحابه هل يجدون له مخرجا أن يتيمم؟ قالوا: لا، لابد أن تغتسل. فاغتسل فمات. فلما أخبروا بذلك رسول الله قال: قتلوه قتلهم الله، أما كان لهم أن يسألوا؟ إذن أيها الإخوة السؤال مطلوب، من هنا الصحابة والله. لكن أحيانا يكون السؤال عن أمور في إثارتها أمور لا تنبغي، ولذلك الله تعالى يقول: لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم، إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم منع أصحابه في الأخير من كثرة السؤال، فكانوا إذا جاء الأعراب من البادية يطلبون منه أن يسألوا رسول الله، كما تذكرون في قصة الذي جاء ورسول الله يخطب على المنبر فقال: يا رسول الله هلك المال وجاع العيال، والآخر قال: يا رسول الله متى الساعة؟ كررها مرارا فقال: ويحك ما عددت لها. قال: حب الله وحب رسوله. قال: أنت مع من أحببت. مع أن الجمعة تعلمون الكلام فيها إلا الإمام أو من يكلمه، وسيأتي إن شاء الله الكلام عنها في موضعه. نعم. لا خلاف فيها، الماء فيه خلاف سيأتي قريبا. الحجارة تجزيه بلا خلاف بإجماع. قال الألباني رحمه الله: الحديث صحيح. قال أبو داود رحمه الله: وكذا رواه أبو سامة وابن نمير عن هشام. قال أبو داود رحمه الله تعالى: باب في الاستبراء. باب في الاستبراء أيضا هو قريب من الأول، يعني تقول استبرأ وتقول تنزه وتقول ماذا تنقى نفسه. ولذلك في قصة الرجلين الذين مر بهم الرسول، مر بقبرين وهما يعذبان وما يعذبان في كبير، في بعض الروايات أحدهما لا يستبرئ من البول، وفي رواية لا يتنزه إلى آخره. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد وخلف بن هشام المقري قال أخبرنا عبد الله بن يحيى التوام حاء، وأخبرنا عمرو بن عون قال أخبرنا أبو يعقوب التوام عن عبد الله بن أبي مليكة عن أمه عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: بال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقام عمر رضي الله عنه خلفه. هذا الحديث في عدة فوائد، نعم أكمله. فقام عمر رضي الله عنه خلفه بكوز من ماء، فقال: ما هذا يا عمر؟ فقال: هذا ماء تتوضأ به. قال: ما أمرت كلما بلت أن أتوضأ، ولو فعلت لكانت سنة. أولا انظروا إلى التوقير والاحترام الذي كان يعامل به الصحابة رضوان الله تعالى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن ربما لو إنسان يقول: أنا أحمل ماء لفلان مثل أكبر مني أو كذا يتوضأ، سيأتي في قصة الغلمان والعنزة والماء. فعمر رضي الله تعالى عنه حمل الماء فجأة ما علم به الرسول، أخذ ماء ووقف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما التفت رسول رأى عمر فقال له: لما فعلت هذا؟ فما الذي حملك على هذا؟ لما فعلت ذلك؟ قال: حتى تتوضأ. فأخبره الرسول صلى الله عليه وسلم: لو أنه كلما بال أو تغوط قام وتوضأ فإن ذلك سيكون سنة. وليس المراد هنا بالسنة السنة التي ليست واجبة، يعني طريقة، وهذه الطريقة إذا داومت عليها أخشى أن تفرض على أمتي، وإذا فرضت عليهم ربما يعجزون عن أدائها، وإذا عجزوا عن أدائها نزلت بهم العقوبة. ولذلك من رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته وشفقته عليهم صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس كل ما بلت أن ماذا أتوضأ. لماذا؟ أن أفعل ذلك. نأخذ الحديث الآن كلمة كلمة لنعرف. بال رسول الله يعني من البول معروف. نعم. قال: بال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقام عمر رضي الله عنه خلفه بكوز من ماء. فقام عمر، عمر هو الخليفة الثاني الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: أبي بكر اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر، ووردت في فضل أحاديث كثيرة، ونزل القرآن مؤيدا له في عدة مواضع، في أسرى بدر وفي الحجاب وفي المقام وفي غير ذلك من الأمور. هذا عمر رضي الله تعالى عنه الذي إذا سلك فجا سلك الشيطان فجا آخر لما كان له من الهيبة، يحمل الماء ويقف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم تكريما واحتراما وإجلالا وتقديرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأظفر يتمنى كل واحد منهم أن يخدمه. كان إذا بصق تبادروا إلى ما يخرج منه، وإذا بقي شيء من وضوئه تسابق الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ليستفيدوا من بركة عليه الصلاة والسلام. لكن هذا في حياته، أما بعد مماته فلا، ولا ينتقل بذلك إلى غيره، كما يعلق على ذلك بعض العلماء بأن الصالحين وأهل الخير يعاملون بذلك يتبرك بهم. لا، لا يتبرك بأحد. كانت تلك خاصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، لأن فيه من المزايا والخصائص ما لا يوجد بغيره. فالرسول صلى الله عليه وسلم كأنه استغرب ما فعل عمر، فقال له: نعم. قال: فقام عمر خلفه بكوز من ماء. كوز من الماء، ما هو الكوز؟ الكوز هو الكوب، آلة تصنع، يعني سواء كانت مثلا من زجاج أو من فخار أو غير ذلك، بعضها له عروة وبعضها هذا يتفق مع الحالة التي كانوا عليه، ليست كحالتنا الآن. فحمل كوز يعني يشبه الإبريق، فيه ماء ليتوضأ به عليه الصلاة والسلام. فقال: ما هذا يا عمر؟ ما هذا؟ ما استفهام؟ ما لما فعلت هذا يا عمر؟ ما الذي حملك على هذا يا عمر؟ فعمر ماذا الملهم أجاب: فعلت هذا لتتوضأ يا رسول الله، فعلت ذلك لتتوضأ. هنا الوضوء يحتمل واحد من أمرين: أهو الوضوء اللغوي أي أنك تستنجي بالماء، أو المراد الوضوء الشرعي أنك بعد أن تستجمر بالحجارة تتوضأ بالماء، لأن من عادة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يحمل له الماء، لكن الذين يحملونه في العادة يكونون صغارا. والعنزة سيأتي الكلام عنها، وإن لم يذكرها المؤلف نعرض لها، لأنها في الصحيحين. المؤلف أورد حديث ليس هو في الصحيحين، لكن ما جاء بحديث العنزة. إذن فبين للرسول أنه جاء بالماء ليتوضأ. إذن إذا قلنا الوضوء اللغوي للنظافة، وإذا قلنا الوضوء الشرعي ليتوضأ به. ومن عادة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا توضأ يصلي، ويأخذ العنزة لماذا؟ ليجعلها سترة له. يعني العنزة هي عصا مثنية الرأس، وبعضها يقول رمح صغير، يركزها الرسول صلى الله عليه وسلم يضعها أمامه حتى تكون سترة له. وتعلمون أن الإنسان يحتاج إلى سترة إلا إذا كان ماموما، فسترة الإمام سترة له. يعني إذا كنت تصلي وراء إمام لا تحتاج، مر بين يديك الناس لا يضر، ولكن إذا كنت تصلي السنة فعليك ألا تعرض المؤمن أيضا، وبخاصة مثل هذا المسجد أو الحرم المكي يكثر فيها الناس، فالناس أصحاب حاجات وظروف وطوارئ يخرجون، فلا ينبغي الإنسان مجرد أن يسلم يقف. إذا كنت أمام الصفوف فلا مانع. ثم أذكر الأخوة بالمناسبة، صلاة الرجل في بيته أفضل من صلاته في المسجد بالنسبة للتطوع السنة. رسول عليه الصلاة والسلام يقول: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. يعني إذا صليت الفرض هنا بألف صلاة، لكن أين تصلي السنة؟ تصليها في بيتك. لماذا؟ لأنها في البيت أفضل، مع أن هنا الفريضة بألف صلاة. من الذي قال ذلك؟ هو الرسول. وأين قال ذلك؟ في هذا المسجد، ما استثنى هذا المسجد ولا مكة. إذن لماذا قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا؟ لأنك لو هجرت البيت من الصلاة ومن الذكر ومن تلاوة القرآن، ما الفرق بينه وبين المقبرة؟ ولذلك قال ولا تجعلوها قبورا. وقال عليه الصلاة والسلام: أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. فلننتبه لهذا. إذن الصلاة في البيت، إلا إنسان مشغول أو إنسان يخشى يكسل إذا رجع إلى البيت فلا مانع أن يصلي، لكن الأفضل إنما هو هناك. فقال: ما هذا يا عمر؟ قال: هذا ماء تتوضأ به. قال: ما أمرت؟ يعني أجاب ببساطة: هذا ماء تتوضأ به. نعم. قال: ما أمرت كلما بلت أن أتوضأ. قال: ما أمرت كلما بلت، يعني كلما أديت فعلت البولة تبولت أن أتوضأ، لأنه لو توضأ ربما تكون هذه الفعلة تكتب على أمته فتكون واجبة عليهم ويخشى أن يعجزوا. فهو صلى الله عليه وسلم رحيم بأمته شفيق بهم، فهو لا يريد ماذا؟ أن تفرض عليهم أمور قد يعجزوا عنها. ولذلك سيأتي في السواك وهو قريب: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. إذن هو صلى الله عليه وسلم رحيم بنا، يعطف علينا ويحنو علينا أشد من حنو أمهاتنا. هذا هو ما كان عليه الصلاة والسلام. ولذلك الله أثنى عليه في آخر سورة الأعراف: لقد جاءكم رسول من أنفسكم ليس غريبا منكم من جلدتكم عزيز عليه ما عنتم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إذن هو رؤوف رحيم مشفق بأمته، لا يريد أن يضل أحد منهم، بل يريد الخير للجميع، وأن يلتقي بهم عليه الصلاة والسلام على الحوض الذي من خصائصه عليه الصلاة والسلام. قال: ما أمرت كلما بلت أن أتوضأ ولو فعلت لكانت سنة. لكانت هذه الفعلة سنة، وليس المراد بالسنة هنا السنة التي هي التطوع. قال العلماء: لا، يعني سنة تكتب على الأمة، والمراد هنا طريقة، أي أنها ربما تكتب فتكون فرضا وربما عجز عن ذلك. قال الألباني رحمه الله رحمة واسعة: ضعيف. قال أبو داود رحمه الله رحمة واسعة: باب في الاستنجاء بالماء. هذا الذي نريد أن نقف عنده، باب في الاستنجاء بالماء. نفس الترجمة هذه وضعها الإمام البخاري رحمه الله في صحيح، فقط أسقط في البخاري قال باب الاستنجاء بالماء، أبو داود قال باب الاستنجاء في الماء. فأول سؤال يرد: لماذا عقد البخاري رحمه الله تعالى في صحيح؟ ما قلنا مسلم لماذا؟ لأن مسلم رحمه الله تعالى لم يضع التراجم الذي في صحيح، ما كان وضع تراجم أبواب. من الذي وضع؟ الإمام النووي. إذن البخاري قال باب الاستنجاء بالماء، وأبو داود الذي ندرس سننه قال باب في الاستنجاء بالماء. فهل لهذه الترجمة، هل هي جاءت عفوا لأن الأحاديث في الاستنجاء، أو أن هناك غرضا؟ الجواب: هناك غرضان. الجواب الأول منهما الرد على أولئك الذين يكرهون الاستنجاء بالماء، وسأبينهم بعد ذلك. هناك من يقول الاستنجاء بالماء مكروه، والأمر الآخر الرد أيضا على من قال بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما استنجى بالماء. هذا الحديث الذي سيريده المؤلف، وأيضا حديث أنس في الصحيحين قال: كان يخرج الرسول يدخل في الخلاء فأحمل أنا وغلام النحو إداوة من ماء وعنز فيستنجي بالماء. وهذا فاستنجى بالماء. وأيضا أدلة أخرى كلها تثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء. نستمع إلى الحديث ثم أعود لأنه يحتاج إلى شرح. نحن بعض الأحاديث تكرر فلا نقف عندها كثيرا، لأن الكتاب كبير فيه أكثر من 5000 حديث، لكن هناك مواضع فيها أحكام فقهية مهمة كلنا بحاجة إليها، نتوقف عندها ونبينها. قال: حدثنا وهب بن بقية عن خالد يعني الواسطي، عن خالد يعني الحذاء، عن عطاء بن أبي ميمونة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل حائطا ومعه غلام معه ميضاءة وهو أصغرنا، فوضعها عند السدرة فقضى حاجته فخرج علينا وقد استنجى بالماء. قال الألباني رحمه الله: متفق عليه. هذا حديث متفق عليه، وقد استنجى بالماء. ومثله حديث أنس في الصحيح، رواية أخرى ما جاء بها المؤلف رحمه الله تعالى، كان إذا دخل رسول الله صلى الله عليه الخلاء قال: فأحمل أنا وغلام النحو، يعني قريب مني في السن، فأحمل أنا وغلام النحو إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. هذا أيضا في الصحيحين. إذن أولا أيها الإخوة، قضية الاستنجاء فيها خلاف بين العلماء. أثر عن بعض الصحابة عبد الرحمن بن عوف أنه ما كان يستنجي بالماء، ولما سئل حذيفة بن اليمان عن الاستنجاء بالماء قال: لا يزال في يدي نتن. يعني يريد رضي الله تعالى عنه أنه إذا غسل الغائط بيده أو البول تبقى رائحته بيده. وابن عمر رضي الله تعالى عنه ما كان يستنجي بالماء، وكذلك قال عبد الله الزبير: ما كنا نفعله، أي ما كنا نستنجي بالماء. وأثر ذلك عن عدد قليل من التابعين كسعيد ابن المسيب والحسن البصري، وهما من كبار التابعين. أما سائر العلماء من الصحابة والتابعين وأهل الحديث وعامة الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة، فكلهم متفقون على أن الاستنجاء يكون بالماء وأنه أفضل من الاستجمار بالحجارة. هذا هو مذهب جماهير العلماء. الإمام مالك أيضا نقل عنه أنه قال، وهذا هو الرد الجزء الآخر الذي قلت لكم، هناك من يقول بأن الرسول لم يثبت عنه أنه استنجى بالماء. الإمام مالك أثر عنه أنه قال لما جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء. هذه الأدلة أعتقد كافية في هذا المجال. لعل مالك أخذ بآراء الصحابة، أو أنه ربما كما قال البعض بأن هذا من كلام أنس، ولكن جاء بذلك هو يصف، أنس يصف ما كان عليه الرسول وهو أنه استنجى بالماء. وستأتي أيضا حديث أخرى. وأثر نقل عن ابن حبيب من المالكية أنه قال لا يستنجى بالماء منع، بل بعضهم روى عنه حكى عنه أنه قال يحرم الاستنجاء بالماء. لماذا؟ قال لأنه مطعوم، شيء تطعمه ثم تستنجي به، يعني هذا هو رأيه. نأتي بعد ذلك إلى الأحكام. العلماء أجمعوا على أن أفضل هذه الأمور أن تجمع بين الحجارة والماء، تستجمر بالحجارة ثم بعد ذلك تستنجي بالماء، هذا بالإجماع. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن تستنجي بالماء أو تستجمر ماذا بالحجارة، وهذه هي الصورة الثانية. الثالثة أيهما أفضل، الاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالحجارة؟ جماهير العلماء على أن الاستنجاء بالماء أفضل. لماذا؟ وهذا هو الواقع، لأن الماء يزيل النجاسة وأثرها، لا يترك لها أثرا، أما الاستجمار فهو يبقي أثرها. ولذلك العلماء متفقون على أن الاستجمار تخفيف، وأن ما يبقى بعد الاستجمار نجاسة خفف عنها، ولذلك يدخلونها ضمن العسر وعموم البلوى الذي كان أحد أسباب التخفيف السبعة في الشريعة الإسلامية. هناك أسباب سبعة في التخفيف. ما هي أسباب التخفيف في الشريعة؟ المرض، السفر، الإكراه، النسيان، الجهل، كذلك النقص كما نجد ذلك في المجنون والصغير والمرأة والعبد المملوك، هؤلاء فيهم نقص ولذلك يخفف عنهم. مثلا المرأة يخفف عنها صلاة الجماعة وصلاة الجمعة ولا تجاهد، وإذا حاضت تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، وهكذا. ثم يأتي بعد ذلك عند الجماهير يأتي أخيرا الاستجمار، وهو صحيح أيضا بالإجماع. إذن هذا هنا يعني نعود إلى الحديث لنتبين ما في أول الراوي الحديث أيها الإخوة، وهو أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. لما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة جاءت به أمه وأحضرته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان صغيرا في سن العاشرة، فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك خيرا له أن كان مجاورا لرسول الله وملاصقا له يصحبه في ذهابه وعودته. ولقد جمع كثيرا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واستفاد من سيرته، ولا شك أنه كان من أشهر الصحابة ومن أفضلهم، فله من المزايا الأشياء الكثيرة. هذا هو أنس بن مالك. الثاني الذي قال أشار إليه إلى أنه صبي ولكنه أصغر منه، يعني أصغر من أنس ولكنه كان ماذا؟ كان ليس بعيدا عنه. ولكن متى هذا؟ لم تحدد السنة. أنس مات الرسول وعمره 20 سنة، وهذا كان في أول الأمر لأنه كان صغيرا، لأنه قال غلام. فنريد هنا أن نعرف ما المراد بالغلام. هل هناك وصف يحدد لنا الغلام؟ هناك أقوال للعلماء، منهم من قال الغلام ما بين الفطام، متى يفطم الإنسان؟ إذا أكمل سنتين، يعني من سنتين إلى السابعة. من يكون في هذه السن 5 سنوات ما بعد الثانية إلى نهاية السابعة هذا يكون غلاما. وبعضهم قال لا، إلى أن يناهز البلوغ، إلى ما قبل البلوغ يسمى غلاما. وبعضهم قال لا، ما لم تنبت لحيته فهو يسمى غلام. والرسول عليه الصلاة والسلام أطلق على عبد الله ابن عباس غلاما في الحديث المشهور المعروف، بل سماه غليما صغر، قال يا غلام، وفي رواية يا غليم ألا أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، إلى آخر الحديث. وابن عباس مات الرسول صلى الله عليه وسلم وعمره 13 سنة، وهذا الحديث الذي قال له في يا غلام أو يا غليم قد يكون قبل ذلك بفترة طويلة، بل الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له لما عد له الوضوء، قال لما فعلت ذلك؟ قال لتتوضأ وتصلي، أو كما جاء في الحديث. فماذا قال الرسول؟ قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. كان صغيرا في سن الطفولة فيعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثل تلك الأمور، فما كان من الرسول إلا أن دعا له. ولذلك كان عمر رضي الله تعالى عنه يحضره مع كبار المهاجرين والأنصار، ومرة سأل سؤالا ولم يجب عليه إلا عبد الله بن عباس فقال تلوموني فيه. عمر رضي الله تعالى كان يحضره، وعمر هو الحصيف المدرك الفاهم. إذن غلام هو إما من الثانية إلى السابعة، أو ما قبل البلوغ، أو ما قبل ماذا؟ خروج الشعر. أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل حائطا. أولا نقف، دخل حائط، ما هو الحائط؟ البستان التي نسميها الآن المزرعة. الرسول كان يدخل الحيطان وكانت مفتحة في ذاك الوقت، ورسول يدخل الحائط ليستتر بذلك. وتعلمون لم تكن ماذا البيوت مهيئة كحالنا الآن. بعد ذلك بني الحش، يعني التي نسميها الحمامات، فانتقلوا إليها بعد ذلك. قال ومعه غلام معه ميضاءة وهو أصغرنا. ومعه غلام، عرفنا الغلام. والميضاءة ما هي؟ الميضاءة هذا قالوا هو إناء من صفر أو من حجارة، كان مخصص، ولذلك بعض العلماء يسميه المطهرة، يعني ليتطهر به، يعني إناء يحمل به الماء للوضوء، ولذلك سمي ميضاءة لأنه جرت العادة أن يحمل بهذا النوع الإناء الصغير يحمل به الماء لأجل الوضوء. قال وهو أصغرنا. وهو أصغرنا إشارة إلى أنه أصغر، مع أن أنس كان صغيرا إلا أنه أصغر منه، ولكنه قريب منه. وأيضا كما جاء في بعض الرواية هو مثله من الأنصار، يعني أنس من الأنصار، وهذا الغلام الآخر إنما هو من الأنصار. قال فوضعها عند السدرة. حدد المكان الذي وضع فيه الميضة، عند السدرة، يعني بجوار السدرة أو في ظل السدرة. والسدرة هي الثمرة، الشجرة التي لها ثمر اسمه النبق. وضع ذلك ليتوضأ الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك المكان. قال فقضى حاجته فخرج علينا. فقضى حاجته، إما أنه تغوط أو أنه بال عليه الصلاة والسلام. فخرج علينا وقد استنجى بالماء، يعني فخرج عليهم بعد أن فرغ من حاجته وقد استنجى بالماء، يعني أعاد الإناء فارغا. فهذا يدل على ماذا؟ على أن الرسول صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء. وأيهما نقدم؟ تعليلات يذكرها البعض أو حتى أراء لبعض الصحابة، ونترك قول رسول الله. أيها الإخوة، إذا جاء الأمر عن الله تعالى أو عن رسوله فلا قول لأحد غيرهما. إذا جاء الأمر عن الله فإنما نأخذه مسلم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وإن الله تعالى يقول بالنسبة وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. هذا الحديث أيها الإخوة فيه فوائد كثيرة، لكن نحن لا نتوسع كثيرا. انظروا أيها الإخوة، غلامان صغيران قاما في خدمة ماذا؟ رسول الله. فهل هذا خاص برسول الله أو أنها سنة متبعة؟ الظاهر أن ذلك عام، فهما هذا دليل على أنه يجوز استخدام الصغار في مثل تلك الأمور في حمل الماء وغيره، ولكن ليس معنى ذلك مع الإذلال، لا، بل مع احترامهم وتقديرهم وإجلالهم وحفظ المعروف لهم. وهذا دليل أيها الإخوة كما جاء في حديث عائشة: أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. فأهل الخير والفضل والوقار كوالد الإنسان أو العلماء وأهل الصلاح والتقى، فهؤلاء ليس بمستغرب أن يفعل ذلك معهم. فلو أن إنسانا صغيرا مشى بماء خلف والده أو أخيه الكبير أو عمه أو أستاذه وغيره، فليس ذلك بالأمور الغريبة، كل ما في ذلك هو الاحترام والتقدير والإجلال. ولا ننسى أيها الإخوة أن تلك الأعمال اليسيرة لا يثاب عليها الإنسان حتى وإن كان صغيرا، فهو ينال عليها الثواب والجزاء من الله سبحانه وتعالى. أنت كل عمل تعمله، ابتسامتك في وجه أخيك صدقة، إرشاد الضال صدقة. ولذلك نجد أن أدنى درجات الإيمان إماطة الأذى، الإيمان إماطة الأذى عنه. لو وجدت حجرا أو شوكا أو كسرة زجاجة أو خشبة ونحيتها عن طريق المؤمنين تنال بذلك أجرا عظيما من الله. إذن هذا دليل على جواز استخدام الخدم في مثل هذه الأمور، وفيه أن أهل الخير والفضل والصلاح وفي مقدمتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكرمون ويقدرون. وقد رأينا عمر مع أنه كبير وله مكانته مشى خلف رسول الله بالماء ووقف خلفه. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن علاء. إذن ما هو هنا الأولى؟ نقول الصحيح أنه يستنجى بالماء، وأما عبد الله بن عمر فإنه توضأ بالماء جربه فقال فيه فائدة عظيمة. يعني ابن عمر ما كان يتوضأ بالماء، ولكن بعد أن جربه قال إنه شيء نافع جربه. ولكن لماذا هؤلاء كرهوا ذلك؟ كرهوه ماذا؟ لأمر تعليلي، لأن الإنسان إذا تغوط هو في النهاية سيضع يده على مكان الغائط على النجاسة، ولابد أن يعلق بيده شيء. ولذلك الرسول كان إذا خرج فرك يده بالتراب، كان يفركها بالتراب، والتراب هو المطهر. أما نحن الآن بحمد الله فلدينا الصابون بجميع أنواعه، فينبغي إذا خرج الإنسان من الحمام أن يغسل يديه ويطهرهما، لأن ذلك أيضا إلى جانب كونه أيضا خلق كريم وأدب من أداب النبوة. ينبغي كذلك أيضا نجد أنه أيضا فيه حفظ للصحة ورعاية الله، وكل ما يحفظ صحة المؤمن ينبغي أن يعنى به وأن يهتم به، سواء كان في الملبس، في مأكله، في مشربه، في حذائه. فلا نظن أن الإسلام يعني دين القوقعة، وأن الإنسان لا يحسن منظره ولا يتجمل. ما سئل عليه الصلاة والسلام الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال. إذن فكلما كان لكن ليس شرطا أن تكون دائما تلبس الثياب الجديدة، لأن هذا قد يظن البعض. طيب وما جوابنا عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: رذاذة الثياب من الإيمان؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم حكم على رث الثياب بأن هذا من الإيمان. إذن نقول رث الثياب ليست وسخة، يعني ثياب قديمة ولكنها نظيفة، اعتنى بها صاحبها، لبس تلك الثياب الرثة تواضعا لله سبحانه وتعالى. قال: حدثنا محمد بن العلاء قال: أخبرنا معاوية بن هشام عن يونس بن الحارث عن إبراهيم بن أبي ميمونة عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء. هذا أيضا دليل ثالث. الدليل الأول على استحباب الاستنجاء بالماء حديث أنس مع الغلام، وأنه وضع الماء تحت سدرة أو بجوارها، وأن الرسول توضأ خرج وقد استنجى بالماء، حديث العنزة فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. أيضا أهل قباء، أهل قباء تعرفون التي فيها المسجد، نزل فيهم قول الله سبحانه وتعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهر. هذا فيه إثبات المحبة، ويا سعادة من يظفر بمحبة الله سبحانه وتعالى، فالله يحب المؤمنين ويحب المتقين ويحب المحسنين ويحب التوابين ويحب المتطهرين. فيه أي في أهل قباء فيه رجال يحبون في سورة التوبة، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، النتيجة والله يحب المتطهرين. ولذلك لما نزلت هذه الآية كما يذكر قتادة ذهب رسول الله إلى أهل قباء فقال الله سبحانه وتعالى: أثنى عليكم ويحبكم، فذكروا أنهم كانوا يستنجون بالماء، وفي بعض الروايات أنهم يتبعون الحجارة بالماء، أي أنهم ينظفون مواضع النجاسة. إذن إذا كان من يستنجي بالماء يكون أهلا لمحبة الله سبحانه وتعالى ورضاه، ونزول القرآن أيضا بشكره وتقديره والثناء عليه، فهذا دليل على أهمية الاستنجاء، وأنه أيضا أفضل من الاستجمار مع جواز الآخر. قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا، قال: كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية. قال الألباني رحمه الله تعالى: صحيح. قال أبو داود رحمه الله رحمة واسعة: باب الرجل يدلك يده بالأرض إلى استنجى. يعني رجل أنت كنت في مكان، فمثلا في الصحراء، ويعني أصابك يعني أدركك الغائط أو البول، فتتبول في ذلك المكان، واليد اليسرى لا بد أن تمس ذلك ينالها شيء، إذا ماذا تفعل؟ أنت نقيت ماذا؟ النجاسة بالتراب، والتراب لا يمكن أن ينتهي، لا بد أن يعلق بيدك رائحة أو شيء، فتأتي إلى شيء من الرمل وهو مفضل، ثم تفرك يدك فيه حتى تجد أن ذلك ذهب. والتراب أيها الإخوة، مع أنه كما ترون يداس بالأقدام، وربما لا يراه الناس قيمة له، وكان الشعراء يضربون المثل به: تراب يباع، ولو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يملوا ويسأموا. الآن التراب صار يباع بثمن غال، يعني التراب الرمل صارت له قيام، إذن الحاجة تغيرت الأمور، فجدت أمور غيرت من الحال، إذن هذا التراب. ولذلك الرسول قال: إذا ولغ الكلب في ناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب، وفي بعضها وعفروه الثامنة بالتراب، يعني يفركوه. إذن هذا دليل على استخدام التراب. وعلل الأطباء يعني بعد تقدم الطب بأن لعاب الكلب في مادة لزجة لا يزيلها إلا التراب، صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. في عدة أسئلة، أول هذه الأسئلة يقول الأخ: ما حكم لبس الثوب اللون الأصفر ولبس النعل لون أصفر، وهل ورد فيه استحباب، وكذلك الخف الأحمر؟ يعني كأن الأخ يسأل عن تلوين الثياب. أولا، خير الثياب أيها الإخوة هو لبس البياض بالنسبة للرجال، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: البسوا البياض وكفنوا فيه موتاكم. إذن أفضل ما يلبسه الإنسان أن يلبس البياض. هل يجوز أن يلبس غير البياض؟ يجوز ما لم يتشبه بالنساء، فله أن يلبس الأصفر ما لم يكن لبسه أمرا شاذا يستغربه الناس، كما ذكر الأخ أصفر وأصفر وما أشبه ذلك، إذا كان الناس يستغربون ذلك فلا ينبغي أن يفعل ذلك الشيء، لأنه يكون نوعا من الشذوذ. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما قيل له: ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات. ما قال له يلبس كذا وكذا، لأن الأشياء التي يلبسها كثيرة. فلك أن تلبس الأبيض ولك أن تلبس الأحمر كأن تلبس الأصفر والأخضر وكل أنواع إلا أن يحصل واحد من أمرين: إما أن تتشبه بالنساء فهذا لا يجوز، أو أن تتشبه بغير المسلمين فإن من تشبه بقوم فإنه منهم. إذن هذا هو الضابط، ألا يحصل تشبه، وأما هذه فأمورنا باحة الله. أما أن تقول ما هو الأفضل، هو البياض. يقول الأخ: هل تصح الصلاة قبل المغرب لحديث صلوا ركعتين قبل المغرب لمن شاء كما قال؟ لا، هو قبل المغرب وقت نحي ولا ينبغي، وإنما الذي ورد من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، هذا الذي ورد. ولكن الرسول صلى ركعتين بعد العصر كما ذكرت لكم قبل قليل، قضاهما، هما السنتان الراتبتان بعد صلاة الظهر، قضاهما بعد العصر فهو وقت نهي. لكن سؤال: هل إذا دخلت المسجد أصلي ركعتين بعد العصر أو بعد الصبح أو وقت الزوال؟ هذه فيها خلاف، أكثر الفقهاء يمنعون ذلك، الشافعية يفصلون فيقولون فرق بين ما له سبب وما ليس له سبب. فما له سبب كتحية المسجد، رسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، وفي لفظ يصلي ركعتين. وهناك النهي عن الأوقات الخمسة، فالجمهور يأخذون بالنهي وهذا، فلا لوم على من فعل ولا على من لم يفعل. وليس الوقت وقت مناقشة وبحث، هذا سؤال طويل أخشى يأخذ الوقت. هنا سؤال يقول الأخ: هل يدخل الجن جسم الإنسان؟ الجواب نعم. قبل هذا السؤال: هل الجن موجودون؟ نعم، هناك الآن من ينكر الجن مع أن القرآن أثبت ذلك، وأن لمسنا السماء فوجدنا ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع. وقبل قليل ذكرت لكم الآيات التي في آخر سورة الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، ووفد الجن الذين التقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم مرة في عكاظ، عندما بعد ذلك أصبحت الشهاب ترميهم، فقالوا لا بد أنه حدث حادث، فانتشروا في أفاق الأرض، فجاء فريق وفد منهم ورسول الله يصلي بأصحابه ماذا؟ عند سوق عكاظ في الطائف. فلما جاءوا وهو يصلي بهم الصبح استمعوا إلى القرآن، ويقال إنهم آمنوا كما في صحيح مسلم هذا الحديث، ثم رجعوا إلى قومهم فذكروا أنهم وجدوا السبب الذي أجله، وقالوا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فأمنا به. فأنزل الله سبحانه وتعالى سورة قل أوحي إلي. هل يدخل؟ الجواب نعم، ولذلك جاء في الحديث الصحيح: إذا تثاءب أحدكم، ما يقول كذا فليكذب بيده هكذا هكذا بغترات بأي شيء، فإن الشيطان يدخل، وهو أيضا يلابس الإنسان، وهذه حقيقة ولا ينكرها إلا جاهل حقيقة. لكن الخطأ الذي يقع فيه كثير من الناس، وبعضهم ينتسب إلى العلم، أنه إذا ذهب إليه شاب أو حتى إنسان كبير قال: أنت فيك جني. أنا مرة شاهدت رجل يضرب شخصا، فقلت لماذا تفعله؟ قال: هذا فيه خمسة، واحد من روسيا حقيقة، وفي مكان لا أريد أن أذكره، في مكان لا ينبغي أن يحصل فيه، وواحد جاء من أسبانيا وبدأ يعدد، ويعني لا غير ذلك. فهناك من اتخذ هذه وسيلة للربح، وهناك فعلا من يقرأ على الآخرين وهو صادق ويريد الخير. فقضية أن هذه حقيقة نعم، لكن ليس على الإطلاق، مثله تماما مثل السحر. فالرسول عليه الصلاة والسلام سحر. ولذلك أيها الإخوة، هذا يدخل في الإنسان ويحصل مخالطة، ولذلك ولكن من الذي لا يدخل فيه؟ هو الذي يستعيذ منهم. ولذلك لما كثر أمثالهم نزل: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وهذه مسألة مهمة بحثها العلماء في مباحث العقيدة، فلا يجوز إنكار الجن، لأن من ينكر ذلك هو ينكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة، والله تعالى يقول لا أملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، قال فبعزتك لا أغوينهم أجمعين، هذا هو شيخهم وإمامهم إبليس. إذن هذه حقائق، فلماذا يكابر فيها البعض؟ يقول الأخ هل الذي يستنجي بالرجيع والعظم يعني يكون بريء؟ هذه هناك من قال، لكن حقيقة هو لا يجوز، الرسول حذر منه، حتى لو قالوا بأنه ليس بنجس الرجيع، هناك مثل نجد الإمام البيهقي لما جاء يتكلم عن العظم قال حتى لو قلنا هو لا ينقي لأن فيه دسم، تعرفون الدسم الدهن، فالدهن لا ينقي. الأمر الآخر الرجيع تبين أمران، الأمر الأول أن كثيرا من العلماء يراه نجسا، الأمر الآخر أنه ماذا؟ طعام لدواب الجن، والرسول حذر منه، ونحن يجب أن نكون نزالين عند قول رسول الله، لأن الله تعالى يقول قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ثم قال وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. يقول الأخ هل يقال فتح الله لك أو فتح الله عليك في الدعاء؟ إن كنت درست اللغة فذوقك يمنعك من تقول فتح الله لك، لأن الله لا يفتح لك وإنما يفتح عليك، ييسر لك الأمور، إنما الذي يفتح لك الباب فهذا هو الإنسان، أما الله تعالى ييسر لك الأمور ويفتح عليك الخير، فهذا هو الأسلوب السليم الذي ينبغي أن تقوله. أما أنا فلست متخصصا في اللغة لكي آتي بأصول اللغة وما يتعلق بالنحو وجزئياتها، كل معلوماتنا قديمة، أمور بقيت مستقرة، فنسأل الله لا تتسرب أيضا. يقول الأخ هل الصلوات النوافل تدخل في أجر؟ أنا تكلمت عنه بمسجد الرسول. أيها الإخوة هذا يشكل على الإخوة، أنا أعرف الشافعية هم الذين نازعوا، عندهم خلاف بالنسبة للنافلة في هذا المسجد، أيهما أفضل في المسجد أو في البيت؟ أما جماهير العلماء يقولون صلاة التطوع في البيت أفضل، لأن الرسول قالها، وهو إمامنا، وهو الذي كان في هذا المسجد، وهو الذي يؤم الناس فيه، وهو الذي قال صلاة في مسجد هذا بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام فإن الصلاة فيه بمائة ألف صلاة، قال صلوا صلاة الرجل في بيته ماذا أفضل من صلاة، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، وقال أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، والعلة ذكرها الرسول، صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، لأنك إذا هجرت البيت ما الفرق بينه وبين المقبرة؟ بعضنا يظن لماذا المسجد له ميزة، وبني المسجد بني للفرائض، بني للفرائض، ولذلك أين كان رسول الله يصلي ركعتي الفجر؟ هل كان يصليها في المسجد؟ لا، كان يصليها في الحجرة، والحجرة كانت خارج المسجد، وإذا انتهت استلقى، حتى ابن حزم يرى أن الاستلقاء واجب وهذا غير صحيح، وإذا أقيمت الصلاة أو خرج عليه الصلاة والسلام، إذن هو يفعل ذلك وهو قدوتنا، فهو أمر بذلك، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، هذه السنة القولية، وفعلها عليه الصلاة والسلام، وهذه السنة الفعلية. يقول الأخ كيف نفعل في الحممة والعظم ندفنها؟ لا، هو أنت لا تدفنها، لكن حقيقة لك ألا تذيب، يعني أنت إذا أرميتها ليس في ذلك شيء، لكن المهم ألا تتبول عليها أو لا تأخذها فتمسح بها الغائط، هذا فيه احتقار لهم وفيه إساءة إليهم، ولذلك الرسول قال كل عظم يذكر عليه، هو العظم لا يذكر القصد الذبيحة، إذا ذبحت الذبيحة على اسم الله تعالى فكل عظم منها، الرسول عليه الصلاة والسلام وعد وقال وقوله الحق أن الله تعالى يكسوها لحما لهم، يوفرها لحما، أي يعود هذا العظم الرميم إلى أن يكسى باللحم، والله على كل شيء قدير. يقول من استأجر شقة 12,000 واتفق مع مالك العمارة